أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ليظهره محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء والذين معه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني Thank you. قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره يريدون ليطفئوا والله متم نوره وَقَالَ اللَّهُ